قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وكما تعلمون، هذه الصفوة إنما تعرض شيئا من سير الكبار والعظام والنبلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتحدث في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم المملكة العربية السعودية. باسمكم أرحب به، فأهلا وسهلا وحياكم الله شيخ عمر. أهلا وسهلا وحياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا. حديث جديد ومجلس جديد في حضرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اليوم لأختصر التقديم هو عن ذلك الشاب الذي جعل الدنيا خلف ظهره وانطلق مقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مودعا الحياة المترفة وذاهبا إلى حيث الحياة التي تأخذه إلى جنات النعيم، الحياة عن مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة إلى الله تعالى وإمام السائرين إليه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما تفضلتم، مصعب بن عمير نموذج حي للشاب الذي ترك الدنيا خلف ظهره. وحينما نقول ترك الدنيا، تركها وهو يقدر عليها. تركها مصعب بن عمير بن هاشم العبدري من بني عبد الدار، وهي قبيلة عربية معروفة. تركها خلف ظهره وهو الذي كان يعرف أيام شبابه الأولى وصباه المبكر في مكة برائحته إذا مر في أزقة مكة وأسواقها. إذا يعني حتى ولو لم يروه كما يقال، كانوا إذا وجدوا رائحة عطر عرفوا أن مصعب بن عمير قد مر من هذا الطريق. سمع مصعب كغيره من شباب مكة وفتيانها بهذه الدعوة، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه الاستجابة لأمر الله تعالى والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه كان يعيش وهو في مقتبل شبابه خوفا من إعلان هذا الدين الجديد، وهو في بني عبد الدار لم يكاد يسلم منهم أحد ذا شأن بحيث ربما يكون معينا له أو مساعدا له أو ظهرا له يحميه، بل كان غالبية القوم على ذلك الدين، دين قريش، دين الآباء والأجداد. لكنه أقدم وبادر، وهكذا هم العظماء يبادرون ويتقدمون. أسلم لكنه كتم إسلامه في بداية الأمر خوفا من أمه التي كانت قوية شديدة. أسلم رضي الله تعالى عنه وكتم إسلامه، ثم وهو في هذه المرحلة أبصره أحد بني عبد الدار، أبصره أحد بني عبد الدار وهو قائم يصلي، فما كان من هذا المبصر إلا أن وشى بالخبر إلى من؟ إلى أمه. أمه استشاطت غضبا، كيف يجرؤ هذا الشاب على مخالفة دين الآباء والأجداد؟ فآذته وعذبته وحرمته كثيرا مما كانت تعطيه بقية أبنائها كعزيز بن عمير أو عزير بن عمير وغيره من إخوته، نكاية به ورغبة في صده عن طريقه الذي اختاره وسلكه وهو طريق الإيمان. وأن لقلب يا أبا أسامة ذاق لذة الإيمان وخالطت بشاشته القلب أن له بتوفيق الله وعونه أن يعود. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان في أسئلته المشهورة قال من أتباعه؟ قال الضعفاء. قال هل يعود أحد منهم أو يرتد سخطة لدينه؟ هو يعرف أن ثمن الإيمان، هرقل بسنة الله يعرف أن ثمن الإيمان أنه سيجابه بصعوبات ومشقة، فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. فأبو سفيان يعطيه تقرير مختصر عن قائمة طويلة من المسلمين الذين أسلموا من العبيد والموالي والإسادة والكبار والصغار والأشراف وغيرهم، ما في أحد منهم سجل عليه قضية ردة إن صحت العبارة. وهكذا إذا خارط الإيمان بشاشته القلب ثبت بإذن الله تبارك وتعالى. والمشاهد أخي الكريم أنه الله سبحانه وتعالى يصنع لعبده خاصة إذا كان في مثل هذه المواقف، فإذا اشتدت عليه الضغوط بإذن الله تعالى أمده الله سبحانه وتعالى بعون من عنده. وهنا نطرح سؤالا مع هذا المشهد وهو أو قضية الإسلام. مصعب كان في بيت مترف، مصعب كان في بيئة يعني وكان في بيئة تنعمه، وعلى الوصف الذي ذكرته قبل قليل كان من أعطر فتيان مكة. فحينما يختار هذا القرار الذي تبعته صعبة، تبعته حرمان من هذا الطرف، تبعته عذاب، تبعته مضايقة، تبعته حتى الحرمان النفسي، يعني يكون أمه تعانده أو تضيق عليه، لا شك أن هذا عذاب فوق العذاب، وربما كان هذا العذاب النفسي في مضايقة الأم له أشد من العذاب الجسدي. هذا حقيقة أنا أعتبره نموذج مشرق لأولئك الفتيان الذين يعيشون في بيئات مترفة، في بيئات منعمة، ومن حولهم من البيئة أو ما حولهم من البيئة بيئة إما أن تكون بيئة أصلا لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، كان تكون في بيئة كافرة، فيقذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلب هذا الرجل كما قذفه في قلب مصعب وكما قذفه في قلب ذلك الرجل وهو مؤمن آل فرعون عليه رضوان الله. فيكون يعني أو يكون المترف يعيش في بيئة تغلب فيها المعاصي والمنكرات وربما تغلب فيها البدع إلى آخره. فنقول لهؤلاء الذين قد يجدون نوعا من المعاناة، نوعا من التعب، نوعا من يعني المشقة النفسية الجسدية، مصعب بن عمير نموذج مشرق يعني وقدوة لكم أيها المترفون أو أيها الشباب الذين تعيشون في هذه الأجواء المترفة. بعضهم يفكر في المكاسب والخسائر، ما الذي سأجنيه إن أنا ثبتت على هذا الطريق، طريق الإيمان بدل طريق الكفر، طريق السنة بدل طريق البدعة، طريق الهداية بدل طريق الضلالة، ما هي المكاسب؟ المكاسب كما تفضلتم هو ترك الدنيا خلف ظهره وعاش لذة النعيم المعجل بالإيمان بالله ورسوله وما عند الله سبحانه وتعالى خير. أتدري كم بقي مصعب بعد إسلامه؟ كم بقي؟ لم يبقى سوى 15 سنة أو 16 سنة تقريبا، هذا إذا قلنا إنه أسلم أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأصبح رمزا من رموز الإسلام الكبار حينما قتل في أحد، وسنأتي على قصته بعد قليل. جزءا من هذه السنية قضاها محبوسا بعد أن أعلن إسلامه عند أمه لأن جاءت فلما ضويق اضطر أن يخرج إلى الحبشة كما خرج جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يجد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هنا إن أذنت لي سنتوقف قليلا لندرس شيئا أو لنعرف شيئا عن هذا الموقف الجميل والعظيم الذي قام به مصعب وهو اختيار الإيمان وجعل الدنيا خلفه. نريد منك تحرير المسألة شيخ، هل الحياة المنعمة والمترفة تأتي مقابل الحياة الأخرى المبتذلة وغيرها، أم أنه يمكن للمترف بالضبط. يمكن للمتنعم من أنا أكرمه الله وأنعم عليه أن يكون أيضا ذا إيمان وذا إقدام وذا إنفاق؟ لا شك، نحن نعلم أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعني من كان يعني مما فتح الله عز وجل، بل من رسول الله عليه الصلاة والسلام سليمان وداود كانوا ملوكا. ونحن لا نقول بالضرورة أنه لابد يا إيمان وشظف عيش وزهد أو دعنا نقول وترك للدنيا تماما أو كفر وضلالة، لا، لكن نحن نقول إن كان ولا بد يا إيمان أو دنيا نقول الإيمان، يا ضلالة يا دنيا، يا هداية يا دنيا، نقول الهداية السنة أو الدنيا السنة. هذا عند التعارض، أما إن أمكن الجمع بينهما فنعم المال الصالح للعبد الصالح. يا سلام. هذا الجو الذي يعني عاش فيه مصعب، يعني نشأ، يعني دعنا نقول كون شخصية قوية، أدرك من علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكنه أن يكون الرسول الأول إلى المدينة، ولا شك أن هذه منزلة ومكانة عالية جدا. كون النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه مبكرا، لأن تعرف الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة قبل الهجرة طلبوا أن يرسل إليهم رجلا، فكان من جملة من أرسل إليهم، بل قبل عندنا بيعتان، العقبة الأولى والعقبة الثانية، فذهب مصعب بن عمير بعد العقبة الأولى وقبل العقبة الثانية. فلما ذهب إلى المدينة ما شاء الله فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، وهذا نموذج للشاب الداعية الذي يكون كما قال الله تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فهو في مكة لما ضيق انتقل إلى المدينة ففتح الله عز وجل عليه، ضيق عليه في مكة فذهب إلى المدينة ففتح الله له قلوبا كثيرة وأعينا، فتح الله به أعينا كثيرة وفتح الله به مسامع كثيرة. هل تدري يا أبا أسامة أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير هؤلاء سيد الأوس والخزرج أسلم على يد من؟ مصعب. على يد مصعب بن عمير. كم تتوقع أسلم من وراء سعد بن معاذ سيد الخزرج؟ كل قبيلة الخزرج أسلموا بعد سعد بن معاذ بسبب مصعب بن عمير. أرأيت كيف يفتح الله سبحانه وتعالى للداعية؟ وهي رسالة أخرى أن من وجد أن البيئة التي أو الجو الذي هو فيه غير مناسب لبث الدعوة، أو كما يقال تقطعت به السبل، فكما قال الله سبحانه وتعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والمؤمن لا يحصر في بقعة معينة، بل حيث وجد أن دعوته تنتشر، وحيث أن وجد دعوته لها القبول، وحيث وجد نفسه في منطقة من المناطق، بقعة من البقع، فلينطلق إليها، فإن الغاية هي الدعوة. مسألة الصبر عند مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما حبس من قبل والدته ويعني وأهله عموما من أجل إسلامه، نعم، وصبره إلى أن فرج الله عنه وهاجر إلى الحبشة، يعني هذا الصبر يعني ما الذي نفيد منه في سيرة مصعب؟ الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في مواضع كثيرة أن العاقبة للتقوى والعاقبة للصابرين والعاقبة للمحسنين. فمصعب لما صبر لم يواجه، هذه بالمناسبة، لم يواجه أمه بما تكره، لأن هذا مقتضى الإيمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. لكنه صبر وصابر على الأذى الذي لحقه حتى كتب الله له فرجا، دعني أقول غير عادي. لم يكن الفرج له هو مجرد انتقال للمدينة يعني تخفف من هذا العناء والتعب، بل انطلق ليكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الهدى، فأسلم على يديه الجمع الكبير. وهنا يا أبا أسامة تساءل: مصعب بن عمير كان في ذلك الوقت شابا في العشرينات وأسلم على يديه جمع غفير، يعني لو قيل إن غالب أهل المدينة أسلموا على يديه لم يكن هذا بعيدا من الحقيقة. أتساءل كم أسلم على يدي وكم أسلم على يديك من شخص، كم اهتدى على يدي وعلى يدك وعلى يدك أيها المشاهد الكريم من شخص. قد تقول أولئك يعني عاشوا في ظرف وهذا إسلام وكفر، فنقول كم في الأرض الآن من الكفار الذين يتشوفون إلى كلمة حق نوصلهم لها. قد تقول أنا لست داعية، أؤكد على معنى سبق الإشارة إليه في أكثر من موضع: تستطيع أن تدعم الدعوة بمالك، تستطيع أن تدعم الدعوة بكلمة طيبة، بسلوكك الحسن. عندنا عدد كبير من الوافدين ليسوا على الإسلام، فأين هم من دعوتنا؟ عندنا عدد كبير من المقتدرين الشباب الذين عندهم علم جيد يستطيع أن يتواصل مع غير المسلمين عن طريق الشبكات، شبكة الإنترنت وغيرها. المهم إن حملنا الهم فسنبحث عنه. وقد ذكرنا في مجلس سابق الأخوة يتذكرونه والمتابعين معنا في قصة الفلبيني اللي أسلم على يد أخ من أخواننا الهنود بسبب كلمة، وهو أن هذا الفلبيني كلما جاء إلى المحطة قال له الهندي كلمة واحدة: إسلام كويس، إسلام كويس، إسلام كويس، حتى اضطر هذا الفلبيني أن يذهب إلى مكتب الجاليات فيقرأ كتبا عن الإسلام فيسلم بسبب هذه الكلمة. حمل الهم فانتقلت الدعوة إلى، فانتقل أثر هذا الهم إلى ذلك الرجل. مصعب بن عمير يعني رغم أنه عاش في بيئة مترفة، والغالب على البيئات المترفة أنها يعني لا تربي كثيرا يعني ولا على جدية، على الجدية وعلى الشجاعة وعلى غيرها، نعم. إلا أنه في أحد كان مبهرا كثيرا. صحيح، حمل الراية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى شرف، الجهاد بحد ذاته شرف، وحمل الراية إشارة إلى منزلة هذا الحامل لها، وهكذا كان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في أحد. وحمل الراية يعني أن يتقدم الإنسان، وحمل الراية هي شهادة من قائد الجيش لحامل الراية بأنه شجاع يثبت، لا تزعزعه التطورات أو التغيرات المفاجئة في أرض المعركة. وهكذا كان في أحد، كما نعلم اتجهت المعركة في أول النهار لصالح المسلمين، وأوشك الأمر أن ينتهي عند هذا الحد لولا ما سبق في علم الله عز وجل وما قدره الله سبحانه وتعالى من المعصية التي حصلت من الرماة، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك حينما نزلوا قبل أن يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فانكشف الجيش المسلم وحصل ما حصل. هذا الانكشاف كان من آثاره أن تعرض مصعب بن عمير لموقف صعب جدا. تعرف أنه يحمل الراية، ومعنى يحمل الراية أن يستبسل في الدفاع عنها، وقوف الراية هكذا قائمة علامة على أن الجيش ما زال صامدا، سقوط الراية يدل على أن الجيش قد انكسر وانهار، وهي مؤشر للطرفين سواء في هذا المعسكر أو في ذاك المعسكر. فما كان من مصعب وهو يحمل الراية إلا أن لقيه أحد أفراد الجيش المكي فقاتل معه حتى قطع يده اليمنى، فأمسك مصعب الراية بيده اليسرى، وإنما يمسكها وكأنه يمسك بالجيش كله واقف. بالضبط، نعم هو هذا، فأمسك براية اليسرى ثم قطعت يده اليسرى ثم احتملها وأوقفها على يعني بطريقة بحيث يعتمد على ما بقي من جسده الأعلى مع قدمه اليمنى، ثم قطعت قدم اليمنى واستبسل حتى آخر لحظة فاحتملها بجنبه الأيسر، ثم قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا مقبلا غير مدبر. هذا الفتى المكي، هذا الفتى المترف المنعم، انقلبت حياته بعد الإسلام إلى الرجل الشجاع، إلى الرجل الذي امتلأ قلبه حبا لهذا الدين، استبسالا في الدفاع عنه حتى آخر لحظة. ولم تنتهي قصة الزهد مع مصعب رضي الله تعالى عنه، حتى بعد وفاته لم يجدوا شيئا من تركته المالية التي يعني هو بها حقيق، لكن أمه التي لم تؤمن منعته وحرمته، حتى كان ذلك المشهد حاضرا في نفوس الصحابة الذين شهدوا وفاته. عبر عن ذلك خباب رضي الله عنه، وعبر عن ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يعني في مواقف يثنون بها على مصعب، وكانوا يقولون تلك الكلمة المشهورة: قتل مصعب وهو خير منا، غطي ببردة نعم لم نجد له إلا بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. وحسبك أن يكون هذا من الشهداء الذين استمرت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى الموت. كان عليه الصلاة والسلام يعني لما سألته عائشة رضي الله عنها يوما: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لا إلا. ثم ذكر موقفه في الطائف حينما لقي ما لقي من أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى مشى عليه الصلاة والسلام قرابة 30 كيلو مترا هائما على وجهه كالمغمى عليه، لا يدري، لم يستفق إلا بقرن الثعالب. المهم أن يوم أحد كان يوما عصيبا في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام جميعها، يعني يوم كما يقال استثنائي فيما أصاب المسلمين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تعرض لشيء عظيم. فالشاهد هنا يا أبو أسامة في قصة مصعب أن الإسلام ينقلك، أن الهداية تنقلك، أن السنة تنقلك، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينقلك من من من من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، من نعيم إلى نعيم. النعيم كما قال الأول: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. جزاكم الله خير شيخ عمر على هذه الإضاءات السريعة في سيرة مصعب بن عمير الطويلة والعامرة بالعزة والشرف والكرامة والشجاعة. نسأل الله أن يرضى عنه وعن صحابة رسول الله الصفوة الأخيار،